بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وضمان مال من لم يدفعه إليهم، وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو زال أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه. والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أنه لو ظهر غريم بعد القسمة فما الحكم؟ يرجع الغرماء بالقسمة، فإن القسمة بحالها لا تنقض، ويرجع على كل واحد منهم بقسطه. طيب، لكن إذا ظهر غريم فهل يقبل؟ ذكرنا أن الإنسان إذا ادعى بعد الحجر على المفلس أن له عليه دينا فإنه يقبل ببينة أو تصديق، أما بمجرد الدعوة فلا يقبل. كذا ولا لا؟ طيب، إذا قسم المال هل يزول الحجر أو يحتاج إلى حكم حاكم؟ لا، إذا قسم المال فيها قولان. المذهب أنه لا يزول إلا بحكم الحاكم، لأنه ثبت بحكم الحاكم، فلا يزول إلا بحكم الحاكم. وفي المسألة قول آخر أنه يزول بلا حكم حاكم، فبمجرد أن يعطي أو أن يقسم ماله بين الغرماء ففي هذا الحال يزول الحجر عنه. ولذلك قلنا خروجا من الخلاف الأولى لمن للقاضي حينئذ أن يقول حجرت عليه حتى يقسم ماله. أيضا تقدم لنا أن الحجر أو النوع الثاني من أنواع الحجر، الحجر على الصغير والسفيه والمجنون. فما الفرق بين الحجر هنا والحجر على ما سبق؟ الحجر على المفلس يحجر عليه في ماله فقط. في ماله، في أعيان ماله، في أعيان ماله. وأما الحجر على هؤلاء الثلاثة ففي أعيانه، أعيان المال، وفي ذممهم، يحجر عليهم في عين المال وفي ذمته، فلا يتصرف مطلقا. طيب، الصغير من دون البلوغ، والسفيه الذي لا يحسن التصرف، والمجنون من لا عقل له. وقلنا أن السفه أيضا يكون في كل موضع بحسبه، فيكون السفه نعم. كيف يكون السفه في الدين؟ من هو السفيه في الدين؟ نعم، ملة إبراهيم. من رغب عن الشريعة؟ الشغالة حتى الآن شغالة، إيه، لأن هذه أحمر تفتح أحمر. طيب، إذا طيب، والسفيه في الخلق معتوب الذي يخالف المروءة، والسفيه في المال سيأتي أنه من يغبن أو يبذل ماله في حرام أو في ما لا فائدة فيه. طيب، السفيه والمجنون هؤلاء الثلاثة إذا أتلفوا مالا فما الحكم؟ فصل القول في ذلك. حالولا أن يكون الإتلاف بغير تعد وبدون تسليط. نعم، أن يكون الإتلاف بتعد وبدون تسليط، بحيث يأتون إلى مال شخص ويتلفونه، فعليهم الضمان. طيب، الحالة الثانية، ما شاء الله، يعني هذا من باب الكرم ولا قشره فتح المجال. يلا، من نعم احمد. الحاله الثانيه لا يسلطهم عليه. نعم، لا، الحاله الثانيه يعطيهم ان يدفع اليهم ماله على وجه التسليط كالبيع والقرض وما اشبه ذلك، فعليهم فلا ضمان عليهم، لانه هو الذي سلطهم على ماله. والحال الثالثة عبد الله لا ذكرها قبل فتح المجال لا أن يدفع إليهم المال على وجه الإيداع لا على وجه التسليط كما لو مثلا أعطاه كتابه ليحفظه إذا الإنسان أراد دخول المسجد وقد لبس عباءة أو مشلحا فقال لصبي امسك هذه العباءة لما خرج وإذا هي ممزقة أو مثلا أتلفها فهل على الصبي ضمان أو ليس عليه ضمان؟ ها قلنا ظاهر كلام المؤلف عليه الضمان ها انه ضمان عليه انهم لا ضمان يضمنون لم يضمنون وقلنا ان التحقيق في هذه ان يفرق في هذه المساله بين الصبي الذي لا يميز وبين من وبين المراهق ثم قال المؤلف رحمه الله وان تم لصغير 15 سنة او نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل أو أنزل طيب شرع المؤلف رحمه الله في بيان علامات البلوغ وإنما ذكر علامات البلوغ لأن الصغير إنما يزول حجره بالبلوغ مع الرشد كما سيأتي يقول وإن تم لصغير 15 سنة قال وإن تم ولم يقل إن بلغ لأن العبرة بتمامها وانتهائها كما سبق لنا في الحيض لا حيض قبل تمام 9 والدليل على أن البلوغ يحصل بتمام 15 سنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وفي رواية ولم يرني قد بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 16 سنة فأجازني قال وهذا دليل على أن البلوغ يحصل بالسن وهذا هو المشهور من المذهب وهو الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله والقول الثاني أن البلوغ لا يحصل بالسن والحديث قالوا ليس فيه دلالة وقد سبق لنا الكلام على هذا في بلوغ المرام لكن العمل على هذا القول أعني على أن البلوغ يحصل بالسن قال رحمه الله أو نبت حول قبله شعر خشن قالوا نبت ظاهره أن النبات يكون طبيعيا بفعل الله فعليه لا عبرة بالإنبات الذي يكون عن طريق المعالجة لا عبرة بالإنبات الذي قد يكون عن طريق المعالجة وكذلك أيضا قال شعر خشن احترازا من الشعر الناعم الرقيق الذي يسمى الزغب فمثل هذا لا يحصل به البلوغ إذن البلوغ بالإنبات يكون أولا أن يكون الإنبات بالفعل الله لا بمعالجة وثانيا أن يكون الإنبات بشعر خشن احترازا مما لو كان الإنبات بالشعر الناعم الذي يسمى الزغب فلا يعتبر العلامة الثالثة من علامة البلوغ قال أو أنزل يعني أنزل منيا بشهوة يقظة أو مناما فإنه يحكم ببلوغه فمتى أنزل منيا فإنه يحكم ببلوغه والدليل طيب بقينا الدليل على أن الإنبات علامة البلوغ نقول الدليل على ذلك حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة أن من أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية وقال النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك أي عقب أن حكم بسبي ذراريهم و قتل مقاتلتهم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة طيب أو أنزل قلنا أنزل منيا سواء كان يقظة أو مناما فإنه يحكم ببلوغه والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وهذه العلامة يعني نزال محل اتفاق، محل اتفاق بين العلماء، بل يكاد يكون إجماعا على أن البلوغ يحصل بالإنزال، أما الإنبات والسن ففيهما خلاف. يقول المؤلف رحمه الله: أو عقل مجنون ورشد. عقل مجنون ورشد، ضمير رشد ضمير الفاعل يعود على الصغير والمجنون، لأنه في الأول قال: وإن تم لصغير 15، ثم عطف عليها قوله أو عقل مجنون، فيكون قوله ورشد يعني الصغير والمجنون. قال: أو رشد سفيه زال حجرهم. رشد سفيه يعني سفيه بالغ، سفيه بالغ، فقالوا أو رشد سفيه يعني سفيه بالغ، لأن الأصل في العطف المغايرة، زال حجرهم. وعلى هذا فالحجر يزول عن هؤلاء الثلاثة بالتالي: أما الصغير فيزول حجره بالبلوغ والرشد، الصغير يزول حجره بالبلوغ والرشد، فإذا بلغ ورشد زال حجره. وأما المجنون فيزول الحجر عنه بماذا؟ بالعقل والرشد. وأما السفيه فيزول العقل عنه بالرشد، فيزول الحجر عنه بالرشد، لأنه في الأصل ماذا؟ بالغ عاقل. إذن الحجر على هؤلاء الثلاثة: أما الصغير فيزول حجره بأمرين، ما هما؟ البلوغ والرشد، فلا بد أن يبلغ وأن يكون رشيدا. طيب المجنون يزول الحجر عنه بالعقل والرشد. طيب السفيه بالرشد، لأن أصل أن السفيه بالغ عاقل. يقول المؤلف رحمه الله: زال حجرهم بلا قضاء، يعني أن هذا لا يحتاج إلى حكم حاكم، وذلك لأنه يثبت بغير حكمه فلا حاجة إلى حكمه، ولأنه أمر ظاهر. يقول المؤلف رحمه الله: وتزيد الجارية. تزيد الجارية، اعلم أن لفظ الجارية يرد في الكتاب والسنة، يرد في النصوص الشرعية على معنيين: المعنى الأول الجارية أي الأنثى التي دون البلوغ، يراد بالجارية الأنثى التي دون البلوغ، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فالمراد بالجارية الأنثى التي دون البلوغ ولو كانت حرة. والمعنى الثاني للجارية المملوكة، الأمة المملوكة ولو كانت إيش؟ بالغة، فتسمى جارية، جارية فلان، أي أنها مملوكة له. قال: وتزيد والمراد هنا الجارية يعني الأنثى التي دون البلوغ، تزيد الجارية في البلوغ بالحيض، فإذا حاضت حكم ببلوغها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. قال: وإن حملت حكم ببلوغها، لكن الحمل ليس علامة، وإنما هو أمارة على الحيض السابق للحمل، فالأنثى إذا حملت فالحمل ليس علامة البلوغ، إذ البلوغ حصل بماذا؟ بالحيض السابق على الحمل، لأنها لا يمكن أن تحمل إلا وهي تحيض. فعلى هذا إذا حملت فنقول لا نقول إن الحمل هو العلامة، لا، هو أمارة على أنها إيش؟ بلغت بالحيض، فالبلوغ حصل بالحيض السابق على الحمل. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب هنا مسألة، إذا ادعى الصبي البلوغ أو ادعت الأنثى البلوغ بأن قال صبي قد بلغت أو قالت الأنثى قد بلغت، فما الحكم؟ نقول: الصبي أو من دون البلوغ عموما من ذكر أو أنثى إذا ادعى البلوغ، فإما أن يدعي البلوغ بالاحتلام وإما أن يدعي البلوغ بغير احتلام. فإن ادعى البلوغ بالاحتلام بأن قال احتلمت، فهنا يقبل قوله إذا أمكن صدقه، يقبل قوله إذا أمكن صدقه، وذلك بأن يكون قد بلغ عشرا، لأن الذي يمكن أن يبلغ من عشرين فصاعدا، ولهذا قال الفقهاء الذي يجامع مثله ابن عشر. إذن إذا ادعى الصبي البلوغ وقال قد بلغت، فإن كان ادعى البلوغ بالإنزال بالاحتلام فإن قوله مقبول إذا أمكن صدقه، إذا أمكن صدقه، وإمكان صدقه بأن يكون قد بلغ عشرا. لماذا نقبل قوله في هذا الحال؟ نقول لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته، أمر لا يعلم إلا من جهته، ولا يمكن أن يثبت ذلك. نقول نم حتى تحتلم، يمكن ولا لا؟ قال مثل احتلم، تقول نم خلينا نشوف تحتلم ولا ما تحتلم، هذا ما يمكن، هذا لا يمكن، لأن الاحتلام لا يأتي باختيار من الإنسان. وأما إذا ادعى البلوغ بالسن، ادعى البلوغ بالسن أو بالإنبات فلا بد من البينة، وهكذا المرأة إذا ادعته بالحيض لا بد من البينة، وذلك لأن إقامة البينة على هذا أمر لا يعسر. فإذا قال قد بلغت بالسن أو قد بلغت بالإنبات، بالإنبات يكشف عنه ويعرف هل أنبت أم لم تنبت. أيضا المرأة إذا ادعت بالحيض، الحيض أيضا يتكرر، حتى لو لم نعرف هذا الشهر سوف نعرف الشهر الذي يليه. فالحاصل أن دعوى البلوغ ممن دون البلوغ إن ادعى البلوغ بالاحتلام قبل بشرط أن يمكن صدقه. لماذا يقبل؟ نقول هذا مبني على قاعدة في الواقع ذكرها الفقهاء، وهي أن كل شيء لا يعلم إلا من جهة الإنسان فقوله فيه مقبول، كل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فقوله فيه مقبول. ولذلك أمثلة، لو ادعت المرأة انقضاء العدة، لو ادعت المرأة انقضاء العدة في زمن يمكن أن تنقضي فيه العدة فإن قولها مقبول، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها فتوكل فيه إلى دينها. لكن لابد أن يكون الزمن الذي ادعته أن يكون مما يمكن. وقد سبق لنا أن دعوى المرأة انقضاء العدة له كم؟ ثلاث حالات، سبق ولا لا؟ نعم. أن تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن يستحيل يعني، فلا تسمع دعواها، لا تسمع أصلا. والحالة الثانية أن تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن فيه انقضاء العدة لكنه يندر فيقبل ببينة. والحالة الثالثة أن تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن فيه انقضاء العدة غالبا فيقبل بلا بينة. فالأول الذي لا تسمع فيها الدعوة، وفرق بين قولنا لا تسمع ولا تقبل، فيمر عليك في باب القضاء لم تسمع لم تقبل. الفرق بينهما أن إذا قال لم تسمع يعني أن الحاكم لا يلتفت، وذلك عدم السماع في كل أمر ينكره الحس والواقع، فكل دعوة ينكرها الحس والواقع لا تسمع. وأما إذا قال لا تقبل فمعنى ذلك أن القاضي يسمع الدعوة لكن لا يقبلها ويحكم بها إلا ببينة. فهمتم؟ إذن يمر عليك في كتاب القضاء أو في الدعاوى أو ما أشبه ذلك لم تسمع لم تقبل، وإن ادعى كذا لم يسمع. وفي أحيانا لم يقبل، ما الفرق؟ إذا قالوا لم يسمع فهذا في الأمور التي ينكرها الحس والواقع، يعني لو مثلا لو ادعى إنسان نسب شخص لا يمكن أن يكون منه، كما لو ادعى من له 20 سنة نسب من له 15 سنة، إنسان مثله 15 سنة ليس له أب، فقال هذا ولدي أو هذا ابني عند القاضي لم تسمع، لأن لا يمكن أن يولد له ولو 5 سنوات. طيب ادعى من له 20 سنة نسب من له مثلا 10 سنوات أو 9 سنوات، ها؟ تسمع لكن لا تقبل إلا ببينة. ادعى من له 30 سنة 20 سنة نسب من له مثلا 4 سنوات، هاي تقبل بلا بينة. واضح؟ إذن لم تسمع هذه تقال فيما ينكره الحس. ولهذا مر علينا في منظومة شيخنا رحمه الله قوله أو قوله وكل ما ينكره الحس امنع سماع دعواه وضده اسمع. وكل ما ينكره الحس امنع سماع دعواه وضده اسمع، إذا صار لم تسمع فيما ينكره الواقع. إذا نقول الصبي الآن إذا ادعى البلوغ بالاحتلام وأمكن صدقه فإنه يقبل، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته. أما إذا ادعى بالسن أو بالإنبات أو ادعت المرأة أيضا البلوغ بالحيض فلا بد من البينة، والبينة بالنسبة للحيض وبالنسبة للإنبات أمر سهل يسير، وذلك بالكشف. يقول المؤلف رحمه الله ونعم وإن حملت حكم ولا ينفك قبل شروطه، لا ينفك عن الحجر عن هؤلاء الثلاثة قبل شروطه حتى ولو صار شيخا كبيرا. فالسفيه مثلا لا يفك الحجر عنه حتى يكون رشيدا، والمجنون لا ينفك الحجر عنه حتى يكون عاقلا رشيدا، حتى لو أنه مثلا له 50 سنة 60 سنة فما دام أنه لم يزل عنه هذا الوصف وهو السفة والجنون أو عدم العقل فلا يزول الحجر عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله والصلاح في المال أن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. والرشد نعم أي صحيح. قال والرشد الصلاح في المال، والرشد الصلاح في المال هذا تفسير لما تقدم من قوله أو رشد سفيه أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه. ما هو الرشد؟ قال فسر ذلك بقوله والرشد الصلاح في المال، يعني نكون صالحا في ماله. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فإن آنستم منهم رشدا، وقد فسر ابن عباس ذلك بقوله أي صلاحا في المال. ولكن كيف يكون الصلاح في المال؟ قال رحمه الله بأن يتصرف مرارا فلا يغبن. يتصرف مرارا تصدق بثلاث فأكثر، تصدق بثلاث فأكثر، لأن مرارا جمع، ولأن المرتين أيضا لا يتأتى فيها غالب وغير غالب، ولهذا قال غالبا، وكلمة غالبا تدل على أنه لا بد أن يكون ثلاثا فأكثر. إذن مرارا جمع، وأقل الجمع كم؟ ثلاثة. وقوله رحمه الله بين صرف فلا يغبن غالبا، فلا يغبن يعني غبنا فاحشا. وأما الغبن اليسير الذي يتسامح بمثله فهذا قد لا يسلم منه أحد. وقوله غالبا يعني أن يكون الغالب على تصرفاته الغبن، عدم الغبن، أن يكون الغالب على تصرفاته عدم الغبن. فمثلا تصرف 10 مرات غبن مرتين ولكن 8 مرات لم يغبن، هذا صالح في ماله. ولهذا قال المؤلف غالبا. لماذا قال غالبا؟ لأن الغبن قد لا يسلم منه أحد، حتى ولو كان حاذقا ربما يغبن. وقوله رحمه الله فلا يغبن غالبا، وقد تقدم لنا في خيار العيب قدر الغبن، قدر الغبن الذي يتسامح فيه والذي لا يتسامح فيه، وقلنا إنه يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف ولا يحد، لأن الغبن حقيقة يختلف باختلاف الأموال. فمثلا الأطعمة البر ونحوه لو نقص مد من كيس يعتبر غبنا؟ لا. ولو كان ذهبا ونقص مد من أو ما أو بيقدر مد يعتبر غبن، يعتبر غبنا. ففرق في الواقع بين هذا وبين هذا. إذن الغبن يختلف بحسب الأموال. وقوله رحمه الله ولا يبذل ماله في حرام، لا يبذل ماله في حرام، فإن بذل ماله في حرام فليس إيش برشيد، كما لو بذل ماله مثلا في خمر في المخدرات ومسكرات وآلات الله وما أشبه ذلك من المحرمات فهذا سفه. لكن قوله رحمه الله لا يبذل ماله في حرام، لو أخذنا هذه العبارة على إطلاقها لكان فيها إشكال، لأننا لو أخذنا بذلك لمنعنا كثيرا من الناس الذين يبذلون أموالهم في المحرمات من التصرف، وقلنا يحجر عليهم. إنسان مثل يبذل ماله في حرام قلنا يحجر عليه، يحجر عليه، وهذا لا يمكن لأحد أن يقول به. فإنسان مثل يبذل ماله في حرام يشتري مثل أشرطة سيديات أغاني أن نقول يحجر عليه؟ على ظاهر كلام المؤلف أنه أن هو كذلك، ولكن يقال هنا إن من يبذل ماله في الحرام يمنع من الحرام ولا يحجر عليه، من بذل ماله في حرام فإنه يمنع من ذلك ولا يحجر عليه، لأن واقع الأمر أن السفه، أن السفه نقص في أهلية الشخص لا في إرادته، فقد يكون الشخص أهلا للتصرف ويحسن التصرف من حيث البيع والشراء لكن إرادته سيئة. ففرق في الواقع بين فوات الأهلية وبين سوء النية. ففوات الأهلية هو الذي يزول به الرشد، وسوء النية لا يزول به الرشد، رشده باق لكنه يمنع من ذلك. وعلى هذا فنقول الذي يبذل ماله في حرام، في حرام لا نقول إنه سفيه ولكن نمنعه من بذل المال، من بذل المال في الحرام. لا نقول بأنه سفيه لأنه يحسن التصرف ويحسن البيع والشراء والمماكسة، لكنه يبذل هذا القدر من المال في هذا المحرم وحينئذ يمنع منه. كذلك أيضا أو في غير فائدة، هذه الجملة أيضا فيها مناقشتان. أولا أو في غير فائدة، ما المعتبر في الفائدة؟ لأن الإنسان حتى الذي يبذل ماله في حرام يرى أنه في فائدة، الذي يشرب يشتري خمرا يرى أن في فائدة كذا ولا لا؟ لا يمكن إنسان عاقل ولو كان فاسقا أو كافرا أن يبذل مالا إلا وهو يرى أن فيه فائدة تعود إليه. فالذي يشرب الخمر مثلا يشتري خمر يرى فيه فائدة أنه يتسلى وينسى الدنيا وتزول همومه على حد يعني ما يظن. ولهذا قال الله عز وجل في الخمر ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذن ما المراد في غير فائدة؟ هل المرجع في الفائدة إلى الباذل أو إلى ما عده الناس باعتبار العموم؟ فقد يكون الإنسان يبذل مالا في شيء لا فائدة فيه لكن هو يرى أن فيه فائدة، يرى أن فيه فائدة. ما تقولون؟ يعني هل المعتبر في أو هل المرجع فيما يكون فائدة أو ليس بفائدة إلى الباذل نفسه أو إلى ما يقوله عموم الناس وأهل العقل والرأي؟ نعم وكذلك فنقول المعتبر في الفائدة والمرجع فيما يكون فائدة أو ليس بفائدة ما يقوله العقلاء وأهل الرأي والتدبير وما أشبه ذلك. فإذا قال هذا فيه فائدة فيكون بذله للمال في هذا الشيء ليس ليس أقول لا يزول به رشده، لا يزول به رشده. طيب نأتي مثال، إنسان يجمع طوابع، خلينا واقعيين، جمع طوابع، يجي شخص مش تجمع طوابع، جمع قراطيس بس، إنسان يجمع عملات قديمة، يجمع آثار، هو إن جمع، لاحظوا إن جمع للتجارة لا شك تجارة، ما فيها ما فيها إشكال، الذي يجمع مثلا عملات وأشياء تراثية قديمة للتجارة هذا فيه فائدة لأنه إيش يتجر، لكن الإنسان يجمع أشياء ويشتري بمال مجرد أن يضعها هكذا، هو يرى فيه فائدة، وشخص آخر يقول ما فيه فائدة، شو الفائدة جمع بس قراطيس تلصقها، شو بينفعونك الناس ينظرون معرض ما معرض، واضح ولا لا؟ في ناس الآن يعني يجمع أشياء قديمة يعني لغير التجارة، لغير التجارة، عنده هواية جمع طوابع، عنده هواية جمع عملات، عنده هواية جمع كذا وكذا. طيب إنسان آخر أيضا يشتري مثلا حشرات لإجراء التجارب ويرى أن فيه فائدة علمية له، لأنه يعني يجري عليها أبحاث، وآخر يقول مش الفائدة، تشتري صراصير وخنافس مش الفائدة. فهنا نقول من المرجع في الفائدة، هل هو نفس الشخص أو لا؟ نقول لا، لا نعتبر نفس الشخص، لأن الشخص قد يعتبر ما ليس بفائدة فائدة، ما ليس بفائدة فائدة، ولذلك تجد أنه مثلا قد يشتري أشياء ملهية وإن لم تكن محرمة لكن ما فيها فائدة، يعني كمن يشتري مثلا مفرقعات، أو يشتري مثلا نفط ليشعله، أو يشتري بالونات ليطلقها، قد يرى في نفسه أن فيه فائدة، يقول تسلى واستانس، لكن عند غيره ليس فيه فائدة. والخلاصة الآن أن قول المؤلف رحمه الله أو في غير فائدة، نقول المرجع فيما يكون فائدة وما لا يكون فائدة ليس عائدا إلى ذات الشخص، وإنما يعود أو نرجع فيه إلى ما يقوله أهل العقل وأهل الرأي. وأيضا قوله رحمه الله أو في غير فائدة، هذا كالأول، يقال أيضا بأن من يبذل ماله في غير فائدة لا يحجر عليه، وإنما إيش يمنع من بذل ماله في غير الفائدة. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يدفع إليه حتى يختبر، لا يدفع، الضمير يعود على الصغير، حتى يختبر يعني يمتحن قبل بلوغه بما يليق به. الدليل على المراد لا يدفع إليه حتى يختبر قوله قبل بلوغه، حتى بما يليق به، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ابتلوهم أي اختبروهم، ولا يكون يتيما إلا إذا كان قبل البلوغ، لأنه بعد البلوغ يزول عنه هذا الوصف. قال حتى إذا بلغوا النكاح، يدل على أن الابتلاء سابق لبلوغ النكاح، فإن آنستم منهم رشدا، والرشد تقدم معناه، فادفعوا إليهم أموالهم. وقوله قبل بلوغه بما يليق به، يختبر بما يليق به، فإن كان مثلا أهله من أهل التجارة أعطي مالا يتجر به، إن كان من أهل الصناعة أعطي مالا نجارة حدادة، فيختبر بما يليق. فلو كان مثلا أهله ممن يبيعون في المواشي يعطى مالا ليشتري به ماشية، أهله ممن يتجرون بالسيارات أعطي مالا ليشتري به سيارة، ممن يبيعون في البز والأقمشة وهكذا، فيختبر بما يليق به. ثم قال المؤلف رحمه الله ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. وليهم، الضمير يعود على الثلاثة، الصغير والسفيه والمجنون، يعني إذا حجر عليهم فمن الذي يتولى أمرهم ومن يكون وليا عليهم؟ يقول المؤلف الأب، يعني دون الجد، ووكيل الأب يقوم مقامه، وكيل الأب يقوم مقامه، بل الوكيل أبلغ من الوصي، لأن الوكيل يتصرف في حياة الموكل والوصي يتصرف بعد موته. ولذلك المؤلف رحمه الله لم يقل الأب أو وكيله، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل. قال الأب ثم وصيه، فإذا أوصى بأن قال الذي يتولى أمر أولادي بعد موت فلان ويكون وليا عليهم، فتثبت الولاية بالوصية. فإن لم يكن له وصي أو مات ولم يوصي فإن الولاية تكون للحاكم. وعليه فالمراتب في الولاية الأب، فإن لم يكن فالوصي، فإن لم يكن هناك وصي فالحاكم. وعلى هذا فالأم والجد والأخ والعم ليس لهم ولاية إلا إذا أوصى الأب إليهم. العم والأخ ليس لهم ولاية على أموال أبناء أخيهم إلا إذا أوصى الأب إليهم، وهذا هو المشهور من المذهب. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن الولي لهؤلاء الثلاثة هو الأب أو من يقوم مقامه من العصبة. الأولى فالأولى بحسب الميراث، الأولى فالأولى بحسب الميراث. فإن كان الأب موجودا فهو الولي، وإن لم يكن موجودا فوليهم يكون بحسب الميراث. العصبات بنوة، أبوة، أخوة، عمومة. بنوة فيكون الأب الابن، كيف يتصور الابن؟ نقول نعم، لو قدر أن هذا الأب بلغ من الكبر عتيا وهذا وصار يهذي، فمن الذي يتولى ماله؟ ابنه. بنوة أبوة أب أيضا. طيب بعد الأبوة أخوة، الأخ، ثم العمومة. فعلى هذا نقول إذا عدم الأب أو لم يكن له وصي فالذي يتولى ذلك قبل الحاكم هم العصبة. الأولى فالأولى حسب الميراث. طيب بقينا الأم، هل الأم لها ولاية؟ نقول أصل أن الأم لا ولاية لها، لا ولاية لها إلا بوصية، هذا واحد، أو إذا تخلى العصبة أو كانوا غير أهل. ففي هذه الأحوال الثلاث تكون الأم إيش؟ ولية. إذن الأم ليس لها ولاية، ليس لها ولاية، وإنما يكون لها ولاية بواحد من الأمور الثلاثة. أولا بالوصية، كما لو أوصى الأب قال وليهم أمهم، أو تخلى العصبة، يعني هذا الرجل مات وله أعمام وله إخوة وأعمام وتخلى قال من دخل، فتقول الأم. أو كانوا غير أهل، يعني كانوا فسقة وغير أمنة، فتقول